طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنقرأ إن شاء الله ما تيسر من رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التي هي بعنوان الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. وهذه الرسالة على وجازتها هي رسالة نافعة لأمر مهم في معرفة أسباب الحياة الطيبة الكريمة، وكيف يعيش المسلم حياة سعيدة، وكيف تنقلب الأكدار والهموم والأحزان في حياة المسلم إلى فرح وسرور وحبور. هذه الرسالة تحمل هذه المعاني العظيمة لرجل من العلماء، لنجد من الله به على هذه الأمة، فكان من علمائها وممن انتفع بهم الإسلام والمسلمون. الشيخ رحمه الله هو الشيخ الأول الشيخ محمد الصالح العثيمين، فقد لازمه ملازمة طويلة وتعلق عليه العلوم، وقد كان الشيخ له عناية بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان كثيرا ما يقرر أقوال هذين العالمين ويصير إليهما، عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن القيم، وله كتب نافعة، منها ما في التفسير، ومنها ما في أصول الفقه وقواعد الفقه، ومنها ما هو في غير ذات. الشيخ أيضا رحمه الله كان له أخلاق وشمائل حسن، وكان حسن العشرة والملاطفة لجلسائه، وكان يبذل النفع للناس ويقوم بخدمتهم والشفاعة لهم. نقرأ إن شاء الله ما تيسر من هذه الرسالة ونعلق بما فتح الله عز وجل. نعم. قول أن هنالك سيارة مغلقة في هذا الطريق، هونداي دائما لاحقتنا، سوداء هونداي سوداء 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنهم إن حصلت لهم من وجه وسبب بجهاد عقولهم عليه فاتهم من أوجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالة هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. طيب، يقول المؤلف هنا بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، يقول: في راحة القلب وسعادة القلب وسروره، أن هذا المطلب لكل مؤمن فإنه يكون له أسباب، وهذه الأسباب ترجع إلى أسباب دينية وإلى أسباب دنيوية وإلى أسباب عملية. ولا شك أن أعظم الأسباب في انشراح الصدر هو السبب الدين، أن يكون بين العبد وربه صلة، وأن يكون بينه وبين ربه عز وجل عبادة وإقبال ورضا وانشراح. فإن هذا السبب إذا وجد فإن المرء يعيش انشراح صدر. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فانشراح الصدر سبب، السبب الديني سبب مؤثر فيه. ولا يمكن أن تحصل السعادة الحقيقية والانشراح الحقيقي إلا بوجود. والذين تخلف عنهم السبب الديني وهو الإقبال على الله وحسن الصلة والمعرفة بالله عز وجل، وإن حصل لهم السعادة من وجه فإنها ليست هي السعادة الحقيقية. نعم. منهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله المستعان، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. أولا وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان بالله والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الحياة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في الدار في هذه الدار وفي دار القرار. أسباب السعادة تفاوت فيها الناس، منهم من أخذ منها بنصيب وافر، ومنهم من كان هو بين ذلك، ومنهم من جمع شيئا من أسباب السعادة وشيئا من أسباب الشقاء. فالناس متفاضلون في هذا تفاضلا واسعا، وهذا يرجع كله لتوفر أسباب السعادة لدى الجميع. ومن هنا ذكر الشيخ أسبابا للسعادة، فذكر الإيمان والعمل الصالح على أنه من أعظم أسباب السعادة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله عز وجل، أن من يؤمن بربه ويعمل عملا صالحا أنه يعيش حياة طيبة. فتحقيق الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والطاعات، يزود بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان الذي هو إقرار وإذعان، هذا يجعل المرء في سعادة بالغة عظيمة، ويجعل المرء في إقبال على ربه وانشراح صدر، وحياته حياة طيبة. وإن لم يكن له من حطام الدنيا الشيء الكثير، وإن لم يكن من ذوي الثراء، وإن لم يكن من ذوي المناصب والجاه، فإن رصيد الإيمان والعمل الصالح يجلب سعادة ربما لا يمتلكها الملوك ولا أرباب الدنيا. نعم. السبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. نعم. يقول الشيخ هنا: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله بالإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب. الإيمان الصحيح هو كما سمعت الإيمان الذي كما عرفه أهل السنة والجماعة، ولذلك هنالك إيمان ليس بصحيح، فإن بعض أهل الأهواء جعلوا الإيمان مجرد نطق اللسان، ومنهم من جعل الإيمان معرفة القلب كحال الجهمية. الجهمية الآن عندهم الإيمان مجرد معرفة القلب، وعلى هذا إبليس يعد مؤمنا. عرف أو لم يعرف؟ عرف. قال ربي بما؟ قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، فكان على معرفة لكنها لم تنفعه. ومنهم أي الكرامية الذين قالوا الإيمان نطق باللسان، وعلى هذا المنافق عندهم مؤمن، المنافق عندهم مؤمن. ومنهم من قال أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وليس منه العمل، وهؤلاء هم المرجئة، وأسوأ من هذا غلاتهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فهؤلاء جميعا لم يعرفوا الإيمان الصحيح ولم يعرفوا الإيمان الصحيح. ومن هنا قال الشيخ في عبارته: فإن المؤمنين بالله إيمان الصحيح الذي هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح. إذن العمل ثمرة، ثمرة العلم، العمل ثمرة العلم. لذلك كثيرا ما يقرن بين العلم والعمل وبين الإيمان والعمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك إيمان بلا علم لا إيمان بلا عمل لا ينفع صاحبه ولا يجلب له سعادة ولا انشراحا ولا سرورا. إيش الذي حصل؟ الإيمان بلا عمل لا ينفع صاحبه ولا يجلب له سرورا ولا سعادة. ومن هنا قال ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد: من فسد من علمائنا فقد شابه اليهود، ومن فسد من عبادنا فقد شابه النصارى. فاليهود كان معهم علم ولكنهم لم يكن معهم عمل. قال الله عز وجل في أوصافهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. والمرء بلا عمل صالح مذموم أمره، قال الله عز وجل في كتاب الكريم: كبر مقتا أن تقولوا على الله عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وفي آية سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا الإيمان الصحيح الذي ينفع صاحبه هو الذي يثمر له العمل الصالح، فيكون العمل الصالح ثمرة لهذا الإيمان. فإذا تخلف العمل فإن صاحبه لا ينفع هذا الإيمان ولا يجلب له سرورا ولا فرحا ولا انشراح صدر. نعم. تلقون المحبة والمسارة بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء طمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين. أمور عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها. نعم، يقول هنا يتلقون المحاب والمسار بقبول لا وشكر عليها. المؤمن إذا جاءت هذه المحاب والمسرات تلقاها بانشراح وشكر الله عليها، وإذا حلت به النعم فإنه يحمد ربه ويزدي ويرجع بالنعمة إلى مزديها، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل في سياق الذم لأقوام أنعم عليهم ولم يعترفوا بهذه النعم، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالمؤمن يعترف بالنعم لربه عز وجل ويتلقاها بالقبول ويشكر ربه على هذه النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه المحبوبات والمسرات هي من نعم الله عز وجل يتقلب فيها العبد. وكذلك أيضا، وهو لا بد أن تمر به أيضا، الأمور المكدرة من الهموم والأحزان، ذلك لأجل الابتلاء الذي يختبر به العبد: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد له به خيرا يصب منه، في البخاري عن أبي هريرة، يصب منه يبتليه يختبر. ولذلك الابتلاء والاختبار أن تتقلب بين المسرات والمحزنات وبين بين الأقدار المؤلمة والأقدار المفرحة، هذا من الابتلاء. فالمؤمن يتلقى هذا إن كان من السرور فيتلقاه بالفرح والشكر لربي على ما أنعم، وإن كان من الأشياء المكدرة فإنه يتجلد ويصبر ويتصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان. نعم. ويتلقون المكاره والمضارة والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكن تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه به. إذا المكاره والمضار والهموم والغموم ماذا يفعل بها المؤمن أو ماذا يفعل بها المؤمنون؟ يقاومونها أو يخففون هذه الآلام. فإذا لم يمكنهم المقاومة ولا التخفيف فما بقي إلا الصبر الجميل، فاصبر الصبر جميل. كذلك أيضا يقول الله: وما صبرك إلا بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتلقي الأقدار المؤلمة والهموم والأحزان أنت تقاومها. بماذا تقاومها؟ بالتوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي ساق هذه الأقدار المؤلمة وهذه الأوجاع والمصائب، وأن تعلم أنها من الله عز وجل فترضى. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلب، يعلم أن هذا من الله فيرضى به ويقبله. كذلك أيضا أن تعلم أن هذه المصائب مكفرات للذنوب والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري: ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشعكها إلا كفر الله بها من خطايا، هذا تكفير للسيئات والخطايا. فإذا المؤمن الأقدار المؤلمة الهموم والغموم ليعلم أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، وهذه الهموم وهذه الغموم لا ينبغي أن ينحسر المؤمن وراءها وييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يعرف اليأس أبدا، بل هو منشرح الصدر ويعلم أن الله عز وجل سيجعل له حسن العاقبة، ومن يتصبر يصبره الله. ولذا الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوى، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والأمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. هذه المقاومة التي تحصل للعبد المؤمن تجاه هذه الهموم والأحزان تجلب له فيما بعد مسرات وأفراح، لكن هذه المقاومة لا مقاومة معترض على ما قدره الله عز وجل، ولا مقاومة متضايق لما جرى به قدر الله عز وجل، إنما مقاومة الآلام بأنها لا تفضي بك إلى أن تعترض على الأقدار، أو أن تتضايق مما جرى به القدر، أو أنك تصل إلى اليأس عياذا بالله بأنه لا فرج. هذه المقاومة أن يكون لك رصيد من الإيمان وحسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه، هذا الرصيد هو الذي سيقاوم الواردات على القلب، لأن الشيطان إذا مر بالمؤمن المكاره ماذا يفعل؟ يضيق عليه أكثر. فإذا مر به مكروه الفقر مثلا والحاجة قال انظر إلا أنت وضعك مزري، إلا أنت حالك مشتت، إلا أنت لا تكاد تجد ما تأكل، إلا أنت إلا أنت إلا أنت، انظر إلى فلان انظر إلى فلان انظر إلى فلان انظر إلى فلان، لماذا إلا أنا؟ وبدأ الآن صح؟ لكن المؤمن الذي له هذا الإيمان الذي يعمر به قلبه إذا جاءت هذه الواردات حصلت المقاومة الآن صح؟ الحمد لله الدنيا ليست دارا لنا صح؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ومع هذا عاش فقيرا وكان فقيرا، وكان يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقد فيها نار، وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا، هذا لا يضر. وقضايا الرزق لا ينبغي أنني أنزعج لها، إذ قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا تذكر هذه المعاني العظيمة وأقبل على ربه انقلبت هذه الواردات إلى خير ومسرات وجعلته قويا لا يستطيع الشيطان أن يوسوس له. عرفتم؟ إذا الشيطان الهموم التي ترد على قلبك يأتي هو ويهجم هجوما شرسا من أجل أن يصل بك إلى إضعاف الإيمان في قلبك، حتى تجد كثيرا من الناس بسبب قوة الوارد عليهم من الشيطان على قلوبهم وضعف رصيد الإيمان في قلوبهم تجده قد أصابه اليأس والوهن والضعف وصار منحسرا في بيته، ولربما عياذا بالله يصل ببعض من فقد الإيمان إلى أن يقتل نفسه تضايقا من الهموم. موجود؟ موجود أو لا، يقتل نفسه ظنا أن في هذا القتل خلاصا من الهم والحزن. والشيطان يريد أن يظل المؤمن أو أن يعيش المؤمن أحزانا. ماذا قال الله عز وجل؟ لا أريد الآية الأخرى، ولا هذه أيضا، ولا هذه أيضا، أكبر واسبر واسمعوا. أيوة أريد هذه، نعم، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. شهيدنا ليحزن الذين آمنوا، فإذا هو حريص على أن يحزن المؤمنين. وهذا معنى كلام الشيخ، أنما كلما ورد عليك الوارد أنت تدفعه، بعد فترة تكون قويا أو ضعيفا. قويا، فصرت صلبا أمام هذه الهموم والأحزان ولا تبالي بها، لكن كلما ورد عليك وارد وأنت تضعف أمامه، وكلما هجم عليك الشيطان واستغل هذه الهموم والأحزان، كلما ضعفت وصرت عاجزا، وصرت بعد ذلك منحسرا في نفسك، والعياذ بالله، حتى يصل المرء ربما إلى رد أقدار الله. نعم. كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله. غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكارم. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر. طيب، الآن قال أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وأعماله. قال تجد الرجلين، تطرقهما نائبة ويتفاوتان في دفع هذه النوائب تفاوتا عظيما. تجد شخص منهم إذا حلت به نائبة، ولنقل مثلا فقد حبيب، يتفاوتان. هذا إذا أصيب بمصيبة فقد حبيب ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. هذا الذي في قلبه إيمان وعمر قلبه بالإيمان، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيب. الآخر ممن ضعف إيمانه، حصل منه رد لقضاء الله عز وجل، ويحصل منه ولا سيما في النساء شق للجيب ولطم للخد ودعاء بدعوة الجاهلية. المصيبة هي هذا فقد حبيبا وهذا فقد حبيبا، لكن انظر مقدار التفاوت بينهما. هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الإيمان قوة وضعفة، قوة وضعفة يا رحيبات، يرجع إلى الإيمان قوة وضعفة. فمن قوي إيمانه قوي تلقيه لهذا المصاب، ومن ضعف إيمانه ضعف تلقيه لهذا المصاب. وهذا الأمر واضحا جليا. ولذلك على المؤمن من أجل أن يتلقى أقدار الله المؤلمة التي هي الهموم والأحزان، من أجل أن يتلقاها بانشراح صدر، عليه أن يقوي إيمانه، يقوي إيمانه، ولذلك المؤمن لا يخاف عليه من هذه الهموم الواردة أبدا، إنما يعلم أنها من الله عز وجل فيتصبر، ويعلم أن أمر المؤمن كله له خير، إن كانت ضراء صبر، وإن كانت سراء شكر. ولذلك التفاوت الحاصل في تلقي الناس للمصائب هو يرجع في حقيقته إلى التفاوت الحاصل في القلوب في الإيمان، عرفتم؟ وهذا الذي يشير إليه الشيخ الآن. نعم. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على فرض التقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة من الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. الآن المحبوبات كيف يتلقاها هذا المحبوبات؟ يتلقاها بالطغيان ومجاوزة الحد، وأن يكون في بطر وأشر لا يحمد الله عز وجل على ما أنعم به ولا يشكره، ومع هذا لا تجلب له سعادة، لأن في الغالب هذه المحبوبات يكون معها أشياء منغصة، ولذلك تجد أن المرء لا يكاد يبلغ محبوباته إلا منغصات تنشأ غالبا، ولذلك ذكر هذا الشيخ هنا قال المعارضات الناشئة عنها غالبا، ولذا يقول الشاعر فضول العيش أكثرها همومه، وأكثر ما يضرك ما تحب. فضول العيش أكثرها همومه وأكثر ما يضرك ما تحب. فإذا هذه المحبوبات في الغالب تنشأ منها أشياء منغصة، ضف إلى ذلك أنه يخاف الزوال، هذا يجلب له في النفس ضيقا وحرجا، تجد عنده أشياء من النعم خائف هو على من زوالها وضياعها، وهذا يسبب له هموما وأحزانا. تلاحظ أن المتقلل من الدنيا لا تأتيه هذه الهموم، صح؟ لا تأتي، لكن من له دنيا وافرة مهموم. ولكن تتخيل الآن أن التجار وأرباب الأموال وأصحاب الأموال، تتخيل في داخلك وأنت ترى دنياهم أنهم في سعادة عظيمة، أليس كذلك؟ لكن حقيقة الأمر أنه في هم بالغ. ليش؟ لأنه يخشى ضياع هذه الأموال وهذه التجارات وهذه مظاهر الدنيا التي عنده، وهذا يحتاج منه إلى أن يكون مهموما يفكر بمثل هذا. ولا تنعس، تنعس يا أخانا، ولا تعمل بحديث إذا أتاكم الناس فأكرموه إلا إذا كنت تحسن الحديث. طيب، هذا الذي هو يتعامل مع النعم، والذي يتعامل مع الابتلاءات والمصائب، الذي ليس له إيمان كالفقر والهم والمرض ونحو ذلك، الذي ليس عنده إيمان يجره إلى ماذا؟ يجره إلى الضيق والضجر والملل واليأس ويعتقد هو أنه لا خلاص من هذا، لا خلاص من هذا، ولذا يسلك في سبيل الفكاك من هذه الأحوال طرقا محرمة. كثير من الناس لا يريد أن يقنع بما آتاه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من زكاها. هذا ما أنت أفطرت يا خانة. واضح. طيب، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الترى وهامة همته في الثري. القناعة، ولذلك من أوتي القناعة أوتي خيرا كثيرا. هذا الذي لم يعطى دنيا وعاش فقيرا إذا لم يقنع بما آتاه الله رأيته يسلك طرقا محرمة، صح؟ لا يريد أن يرضى بما هو فيه، ولذلك يبتاع ويشتري ربما بالطرق المحرمة طمعا في المال، وقد يحصل منه غش في السلعة والبيع من أجل المال، وخداع الزبون من أجل المال، وهكذا يحتال في تزوير وغش ونحو هذا. كل ذلك يريد أن يصير غنيا، كل ذلك يريد أن يصير غنيا. هل هذا الرجل عنده من الإيمان ما جعله يقبل أقدار الله عز وجل؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. وبعض الناس يصيبه اليأس والوهن، يصيبه اليأس والوهن والعجز، حتى أنه لا يعمل لتحسين حاله بالأعمال المباحة المشروعة. يا فلان طيب أطلب أبواب الرزق، أسعى في طلب الرزق، قال أنا خلاص منتهي، أنا منتهي، ويصيبه من الضيق والعجز واليأس ما يجعله منحسرا في مكان. هذا خطأ، هذه المسائل خطأ. المؤمن ينبغي أن يطلب أمر دنياه طلبا لا يضر بدينه، طلبا لا يضر بدينه. قد أمر الله عز وجل بهذا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، كل هذا مشاهد وتجربة. ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلت إلى أحوال على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين ما لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى الله عباده من فضله وكرمه المتنوع. نعم، هذا الذي أشرنا إليه ذكره الشيخ الآن، الذي يقنع بما آتاه الله يستريح ويريح أيضا. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوها من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه بما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. نعم، هذا إشارة من الشيخ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وهذا تلحظه من نفسك، أنت الآن لو نظرت إلى من هو دونك سرحت ولا غاية الاستراحة، يعني فعلا تشعر بارتياح عجيب وانشراح صدر ورضا بما قدره الله عز وجل، تقول لا بالعكس أنا منعم علي، أنا في خير كثير. لو رأيت الذي يجري في بلد الصومال مثلا من أحوال المجاعة، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ يعني الليل والنهار وأنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الذي يرهقنا ويتعبنا ما هو يا إخوة؟ أن ننظر إلى من هو أعلى منا في أمر الدنيا، في أمر الدنيا. ولذلك الله عز وجل قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أكمل لنفتنهم. إذن هو ابتلاء، إذا رأيت الغني هو ابتلاء. وكم من غني تراه أنت غني لكن حقيقته فقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. ولك تجد فقيرا عنده من قناعة النفس والرضا ما تشعر بأنك جالس مع غني وافر الأموال، صح؟ صح أو لا؟ وكم من غني إذا جالسته وجدت نفسا فقيرة، وجدت نفسا فقيرة. دقيق الحسبة، مالك يحسب كل درهم، حريص على كل درهم، وتجد فقيرا يكرم الناس ويعني يأكل مع إخوانه، وتجد يعني كريم الشمائل، تجد أنه لا يطمع فيما أيدي الناس ويقنع بما آتاه الله. لا شك أن هذا هو الغنى الحقيقي. نعم. لا يستطيع. وربما زالت بهجته المؤمن القنوع، وربما زالت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذ لم يؤخذ قناعة، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض من المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وصل نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. المؤمن الآن إذا حلت به أسباب الخوف وهي مزعجات كثيرة، ولولا المزعجات من الليالي لما ترك قطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. المزعجات في الحياة كثيرة، تجد المؤمن إذا حلت به، الذي هو ثابت القلب، إذا حلت به هذه المزعجات تجده مطمئنا، وتجده يحسن تسييرها وتدبيرها، يسدده الله عز وجل، يسدده الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يستطيع أن يميز ويستطيع أن يدبر أمره لأنه مسدد من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فالإيمان الذي يكون في قلب العبد يجعله ثابتا أمام المزعجات لا يهتز، يجعله ثابتا أمام المزعجات لا يهتز. وقوي الإيمان مهما بلغت المخاوف، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانظر إلى الثبات العظيم لدى المؤمن، لا تهزه المزعجات، ويستعين بالله في تسييرها وتدبير أمره، وهو يعلم أن الله عز وجل هو الذي يهيئ لعبده، فيحسن الصلة بالله عز وجل ويعتمد عليه. ثم أيضا المؤمن تجده دائما يقدر أسوأ الأحوال، عرفت؟ من أجل ماذا؟ من أجل إذا جاءت كان مهيئا لها. وهذا العاقل الحازم، يعني العاقل الحازم هو من تأمل العواقب، من تأمل العواقب وقدر أسوأ ما يكون. يعني أنت ممكن الآن تقدر أنه يأتيك خبر يموت أهل كلهم، ممكن؟ الجواب ممكن. ماذا أنت فاعل؟ اللهم إني راض، اللهم إني راض، وهكذا. فالإنسان يقدر أسوأ الاحتمالات المزعجة، لأنه إذا جاءت كان مهيئا، وإذا جاء الذي دونها هان عليه الأمر أكثر. نعم. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره، توترت أعصابه، وتشتتت أفكاره، وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير، انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة والمزعجة. فقد الإيمان عكس هذا، المخاوف تجعله يرتعب ويفكر وخارج عن طوره، وتجد أعصابه متوترة، وتجد نفسيته مضطربة، وهذا بسبب فقد الإيمان. فالإيمان يجلب طمأنينة وانشراحا للصدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه الأمور تجد المؤمن إذا حلت به مصيبة أقبل على قراءة القرآن، انشرح صدره ورضي عن ربه. ولذلك المؤمنون عندهم من أسباب السعادة الأسباب العظيمة إذا قاموا بإيمانهم وكان إيمانا صحيحا. والذين فقدوا الإيمان تجدهم ما لم يتمرنوا بأسباب طبيعية، بعض الآن الكفار الذين فقدوا الإيمان لا يحتملون المصائب ولا يحتملون الظروف المزعجة، ولذلك الأحوال الأمراض ما يسمى بالنفسية والعصبية عندهم كثير جدا، وكثير منهم يعيش على الأدوية والعقاقير، كثير منهم يعيش على الأدوية والعقاقير، وكثير منهم يدخل في المحرمات وينهمك فيها انهماك البهائم من أجل أن ينصرف عن هذه الهموم والمزعجات، وحاله كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيزداد هما، لأن الكفر هو أعظم أهم وأعظم بلاء هو الكفر بالله عز وجل. فهذه المزعجات التي تحل بهم تجعلهم يتعاملون معها تعامل المضطرب، ولذا يلجؤون إلى الأدوية والأمور المسكنة والعقاقير من أجل أن يتناسوا ما هم فيه. بينما المؤمن ليس كذلك، هو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو يعلم أيضا أن من أركان الإيمان الست أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولقد كانت هنالك كاتبة أظنها أوروبية أو أمريكية، كانت في بلاد اليمن، فكتبت عن رحلتها ثم ذكرت أنا أصابني العجب من أحوال أهل اليمن. قالت نكون في الصحراء بالسيارة وإطارات السيارة تغرق في الرمال، ويكون هذا الأمر في غاية الحرج والغضب والانفعال بالنسبة لنا. قال وهم يبتسمون ووجوههم منبسطة ويقولون هذا من ديننا، يعني نقول أن هذا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء. فيا سبحان الله هذه كلمة كم تريح، صح يا أخوة ولا كم تريح؟ تمشي إلى موضوع تجد ما حصل على الموضوع، لما تقول هذه كلمة تستريح، ما قدر لي. هم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يؤمنون بقدر الله عز وجل. عند الكافر إذا مشى الموضوع لابد أنه يحصل، وإذا ما حصل اضطراب وانفعال والأدوية والعقاقير والانهماك في الحرام، فإذا لم تجدي هذه كلها صعد على أعلى جبل أو عمارة وألقى بنفسه. نعم. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، لكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه، أمور تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ويحصل لهم من معونة الله عز وجل ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، الآن المؤمن والكافر والبر والفاجر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية، يعني اكتسابا ممكن يكون الكافر عنده نوع الشجاعة والمؤمن عنده شجاعة اكتسابا، يعني كأن يتدرب عليها وأنه يتدرب على المقاتلة والقتال وعدم الخوف وأن يدفع إلى مواقف يكتسب بسببها شجاعة، ممكن يحصل هذا، لكن المؤمن شجاعته أضعاف مضاعفة. لماذا؟ لوجود الإيمان، فالإيمان يجلب للمؤمن الشجاعة والقوة في تلقي أقدار الله عز وجل، فهو شجاع وهو كذلك أيضا قوي ويستطيع أن يقاوم ما يتعرض له بسبب إيمانه، فلا يهزه الفقر ولا يهزه المرض ولا يهزه الهم ولا تهزه المصائب، يعلم أن هذه المصائب نفسها خير له وأنها مكفرات، حتى قال بعض السلف: لولا هذه المصائب لقدمنا على الله مفاليس، لولا هذه المصائب لقدمنا على الله مفاليس، فهو يعلم أن المصائب نفسها هي خير له، هي خير له، ولذلك المؤمن تجده شجاع لا يخاف، لا يخاف حتى الموت، لا يخافه حتى الموت، لا يخافه. لماذا؟ حتى الموت لا يخافه باعتباره قدر، وإلا كونه يكرهه، جاء في الحديث أنه يكره الموت في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ولئن سألني، قال الله عز وجل، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءلة. إذن شجاعة الكافر إن وجدت شجاعة مكتسب صح، لكن شجاعة المؤمن هي شجاعة بسبب إيمانه بربه عز وجل، ولذلك تجد شجاعته أضعاف مضاعفة من شجاعة الكافر المكتسب المكتسب، عرفت؟ ولذلك تجد الكافر يخاف أمورا كثيرة ويخاف الموت أيضا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يخاف الموت. والمؤمن لا يخاف الموت، لأن الموت هو بداية الحياة، الموت المؤمن بداية الحياة أو نهايتها. أنت يا أخانا صلاح عندك يا خالد صلاح، الموت للمؤمن بداية الحياة أو نهايتها؟ عندك يا صلاح كنت مسافرا نهايتها، وأنت ماذا تفعل؟ بدايتها؟ علم كيف بدايتها؟ نقول أنها بداية الحياة الأخروية التي هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي حيوان. فانظر أحيانا المؤمن تأتي أحوال يتمنى أن لو يفارق هذه الدنيا شوقا إلى ربه عز وجل والدار الآخرة. هم لا يؤمنون بدار الآخرة، عندهم الموت هو النهاية، عندهم الموت هي النهاية، ولذلك من خاف الموت تجده شجاعا أو جبانا؟ جبانا جبانا. والمؤمن لسيما المجاهد في ميدان القتال والمعركة تجده منطلقا يحب الموت ويحب الشهادة، عرفتم؟ وهم يخافون الموت، وهذه تدلك على عظيم أثر الإيمان في القلب، الإيمان بالله عز وجل، وأنه يجعل المؤمن على شجاعة عظيمة في مقاتلة الكفار، وعلى شجاعة عظيمة في تلقي أقدار الله عز وجل. عروة بن الزبير هذا أصاب رجله إيش؟ الآكل، فقرر الأطباء أنها تقطع. قال إذا دخلتم في الصلاة فافعلوا ما شئت. فصلى فقطعوا صلاته ثم أغشي عليه. فلما قام قالوا له احتسب ابنك فقد وكزته دابة الأرض فمات. قال الحمد لله، إن كان أخذ مني رجلي فترك لي يدين ورجل ثلاثة أعضاء، وإن كان أخذ لي مني ابنا فقد ترك لي اثنين أو ثلاث. فلقب بالصابر المحتسب، لقب بالصابر المحتسب. من أين سيأتي هذا الصبر يا إخوة لولا الإيمان؟ هل ممكن أن يمثله المرء؟ هل ممكن أن يدعيه؟ لا يمكن. لولا الإيمان يعمر القلب ما سمعت هذه الكلمات من عروة ابن الزبير. طيب الكافر ماذا يفعل في مثل هذه المصائب؟ يسب كل شيء ويشتم كل شيء وتنهار أعصابه، وأيضا يعكف على العقاقير والأدوية وينهمك في المحرمات من أجل أن ينسى ما به، وهكذا تؤول حياته شقاء. والذي ينتظره أشد وأنكى. نعم. ومن الأسباب نحن ذكرنا هذا بأنه ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وذكرت هذا لأنه طالما ذكره شيخنا مقبل الوادي في دروسه، عرفتم؟ ثم أيضا ما وجه استدلالهم بالفناء؟ الرجل دخل إلى الصلاة من أجل أن يقبل على الله عز وجل، والله يخفف عليه هذا الأمر كونه مصليا وكونه ذاكرا لربه، والله يخفف عليه قطع الرجل، فليس فيه أنه فناء إلا بتكلف، إلا إذا أرادوا أن يتكلفوا. وأيضا التكلف لأهل البدع هذا شأنهم، صح؟ هذا هو شأنهم، يحملون الأدلة ما لا تتحمل. فكون الصوفية يستدلون بهذا نحن نقول استدلالكم باطل، لا أننا ننفي ما جرى لعروة بن الزبير وقد أثبتته السير والتراجم. من الأسباب التي وعلى كل الشيخ الغديان وفقه الله يعني رحمه الله ربما نظر إلى جانب يعني من إغلاق الباب على أهل الباطل، فرحمه الله وغفر له، ورحم الله شيخنا وغفر له، ورحمنا أيضا وغفر لنا. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه ببذل المعروف، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، هذه من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف. إذن الإحسان إلى الخلق هذا سبب في إزالة الهم والغم، كلما أحسنت إلى إخوانك وأرحامك وأقاربك وإلى المسلمين جميعا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل، فماذا قال؟ أنت أن تعبد الله أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعرف العلماء الإحسان مع الخلق فقالوا هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى هو المعونة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن تعين رجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها منك صدق، والكلمة الطيبة صدق، وكف الأذى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هذا من الإحسان. كذلك أيضا فليكرم ضيفه، هذا من الإحسان. كذلك من فرج كربة على مؤمن من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا إحسان أو لا؟ هذا من عظيم الإحسان. فلذلك المسلم كلما بذل لإخوانه الخير قولا وفعلا كلما انشرح صدره وزالت الغموم والأحزان، وبالعكس والعكس بالعكس، صح؟ كلما كان مسيئا لإخوان، كلما كان معتديا على إخوان، كلما كان طعانا في إخوانه، كلما أجلب ذلك عليه ضيق الصدر وكثرة الغم والهم والحزن، يجد مهموما حزينا دائما. لماذا؟ لأنه ملأ قلبه حقدا وضغينة ولم يحسن للمسلمين فإذا ذكر الشيخ هنا أن المؤمن أن الإحسان هذا في أصله ينفع البر وينفع الفاجر، لكن البر له النصيب الأوفى، له نصيب الأوفر وله النصيب الأكثر في انشراح الصدر وسعادته بسبب إيمان. والله عز وجل ذكر هنا في فضل بذل المعروف: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظ، صدقة، معروف، إصلاح بين الناس، أعمال إحسان هذه وبر. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن الإحسان إلى الخلق سبب في انشراح الصدر وفي زوال الهموم والأحزان. فعلى المؤمن أن يحرص على الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد مودتهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم يا أخانا محمد. أيوة أحسن من هذا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائد الدهر، هذا الإحسان له أثر. فلذلك الإنسان يحسن إلى الناس، والإحسان إلى الناس تقي المرء مصارع السوء، تقي المرء مصارع السوء. ولذلك تجد عند العامة كثيرا ما يقولون الله أعلم خير أني ولا مداية جاني تو، موجود موجود، وهو كلمة صحيحة، كلمة صحيحة، يعني إحسانه وبذله والخير الذي بذله فعلا يقيه السوء. عرفتم يا أخوانا؟ فلنكثر جميعا من أعمال الخير والإحسان والبر، فإنها من أعظم الأسباب في زوال الغموم والأحزان. أنت الآن لو خرجت صدقة لفقير أو مسكين تجد بعدها أنك منشرح الصدر. جربتم الجواب أو أنكم لستم ممن يتصدى؟ خلاص إخوة عندهم إخلاص، جزاهم الله. نعم، لا حتى لا يلزم أن تكون صدقة كبيرة. أنت رأيت سائلة تسأل أو سائل يسأل، فأعطيت دينارا أو خمسة دينار أو ربع دينار، أو أنت كم تعطي؟ أعطيت هذا ثم خرجت ومشيت، بعد ذلك تجد انشراح عجيب، لأنك شعرت بالمسلمين، لأنك شعرت بالمسلمين، وهذا فعلا يذهب عنك الغم والحزن. فإياك أن تستقلل الأعمال الصالحة، لسيما المتعدية للمسلمين في النفع، لسيما المتعدية للمسلمين في النفع. نعم. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير من خير ممن صدرت منه. الخير يجلب الخير ويدفع الشر، إن وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. هذا جميل من الشيخ الاستنباط، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال من جملة الأجر زوال الغم والحزن والكذب، هو سيعطيك أجرا عز وجل وأنت مهموم. ما هو الأجر؟ سيزول الهم، سيعطيك أجر وأنت مكدر، سيزول الكذب. فإذا لا تستقبل أبواب البر والخير فهي سبب في سعادتك. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن. يلا وصلنا في الفصل، الفصل الأول ولا الثاني؟ طيب إلى هنا يا إخوان، جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيك يا شيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين اليأس والوهن. الوهن هو الضعف، واليأس هو أن يكون العبد ليس له رجاء في جلب نفع أو دفع ضر، ويحصل له من غياب الرجاء ما يجعله لا يطلب أسباب النفع ولا أسباب دفع الضر. نعم. Thank you.